أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب الفرائض من زاد المستقنع. هذا هو الموضع الثاني الذي لا يختلف فيه الميراث بين الواحد والمتعدد. هذا هو الموضع الثاني الذي لا يختلف فيه الميراث بين الواحد والمتعدد. والأول الزوجات، اضبط هذه لأن هذه نادرة. الواحد والمتعدد سواء في الزوجات وفي الجدات. قال: وترث أم الأب والجد معهما، يعني ترث أم الأب مع الأب مع أنها مدلية به، وترث أم الجد أم الجد معه مع أنها مدلية به. إذا قال قائل: ليش نص عليه المؤلف؟ مدام أعطانا قاعدة أن أم الأم وأم الأب وأم أب الأب وإن علونا أمة يرثنا بدون شرط، ليش ينص على المسألة هذه؟ نقول: نص عليها لأن بعض العلماء خالف فيها وقال إن أم الأب لا ترث مع الأب، وأن أم الجد لا ترث مع الجد، معللا ذلك بأن قاعدة الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. فهمتم يا جماعة؟ الله ما أدري، واضح؟ لأن الإشكال الآن ليش المؤلف ينص على هذا بخصوصه وهو واضح من الكلام الأول؟ نقول: نص على ذلك درء للخلاف في هذه المسألة، لأن بعض العلماء رحمهم الله يقولون أم الأب لا ترث مع وجود ابنها، وأم الجد لا ترث مع وجود ابنها، لأن القاعدة في علم الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة من الأم. الإخوة من الأم يرثون مع الأم بالإجماع، ما في إشكال، مع أنهم مدلون به. ولكن نقول الحج مبني على الدليل، والقاعدة التي ذكرت صحيحة إذا كان المدلي ينزل منزلة المدلى به عند عدم. قال لكم معنا يا جماعة، القاعدة الصحيحة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة بشرط أن يكون المدلي يستحق مال المدلى به عند عدمه. واضح؟ طيب، أبو الأب وأم الأب كلاهما في المنزلة سواء، الأب موجود، ترث أمه ولا يرث أبوه، سبحان الله. لأن القاعدة، طبق القاعدة، هل إذا عدم الأب تقوم أمه مقامه؟ لا، ما تقوم. لكن إذا عدم الأب يقوم أبوه هو الجد مقامه، ولذلك حجب الأب الجدة ولم يحجب الجدة. إذن القاعدة وهي التي تكون عند كثير من العلماء مطلقة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الأخ من الأم، قاعدة يجب أن تقيد. بماذا؟ من أدلى بواسطة وكان يقوم مقام هذه الواسطة عند عدمها فإنه يسقط بها، ومن لا فلا. إذن أم الأب ترث مع الأب، وأم الجد إيش؟ ترث مع الجد، فلا ورث هالك عن أبيه وأم أبيه. اقصد، أنا أظن كل واحد منكم يعرف يقصد عن أبيه وأم أبيه. كم لأم أبيه؟ السدس كما قرأنا، السدس. كم لأبي؟ الباقي، لأن أباه الآن يرث بالتعصيب، ما في فرع وارث، وإذا لم يكن فرع وارث فإنه يرث بالتعصيب. إذن الجد له السدس والأب له الباقي، فهنا ورثت الأم عنها مع الأب مع أنها مزلية به. لماذا؟ لأنها لا تنزل منزلته عند عدمه. طيب، وقوله كالعم يعني كما ترث مع العم بالإجماع، كما ترث مع العم بالإجماع، مع أن الجدة أم العم، الجدة التي هي أم الأب هي أم العم. فيقال إذا كان ترث مع ابنها الذي هو العم كيف لا ترث مع ابنها الذي هو الأب؟ لا فرق. إن شاء الله واضح المسألة. طيب، قال المؤلف وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس. نقرأ هذه ولا نخليها؟ نعم نعم نخليها. طيب، ترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس وتكون الأخرى ثلث السدس، يعني لو اجتمع جدتان إحداهما تدني بقرابتين والثانية بقرابة واحدة فللتي تدني بقرابتين ثلثا السدس، والثانية لها كم؟ ثلث السدس. فلو تزوج بنت خالته، تزوج بنت خالته، الله ينعم على تصويره، تزوج إنسان بنت خالته فجدته أم ولدهما، ولدهما أي ولد الزوج والزوجة. مثال ذلك رجل تزوج بنت خالته وولد له ولد، الولد الآن له جدتان، جدة من جهة أبيه وجدة من جهة أمه، صح ولا؟ الجدة الآن الموجودة التي هي أم الصالة ماذا تقول للولد؟ تكون يقول أم أمي أمه، وتكون أم أبي. تصورتها ولا لا؟ تصورتها؟ طيب، الحمد لله. فالشيخ الرجل تزوج بنت خالته، جدتهما واحدة، هي بالنسبة للزوجة أم ولا لا؟ وبالنسبة للأب للزوج أم أب، فترث ثلثي السدس. والجدة الأخرى التي من قبل أبيه المحرم هذه ترث ثلث السدس، ثلث السدس. هي على كل حال تصورها صعب، وأنا من رأيي أن لا نتعب بذلك بتصويرها، وإذا وقعت ذلك اليوم سهل الأمر. توافقون على هذا؟ لأن أكثر الذين معنا الآن في تصوري أنهم مبتدئون بالنسبة للفرائض، وكون نجيب لهم شيء صعب، تعرفون الواحد اللي يقول أصعد الجبل والجبل رفيع وهو ضعيف، ها؟ إذا مشى ربع الجبل يعني خلاص ارجع ما أقدر. نعم، فأنا أرى أننا نتركها، ولكن لا بأس نكمل بس لفظا لا شرطا. وإن تزوج بنت عمته فجدته أمي وأم أبي أبي، هذه. وإن شاء الله المسألة واضحة لمن هي واضحة له. طيب، نعم، هي السبورة اللي موجودة صار سهل، لكن إن إحنا جاهن ذكرنا بها. إيه واحد مثال، لكن جاء سليم اللي ما عمره درس الفرائض.

لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن تابعته فقد ضللت، ولأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. شكرا الله العلم. فهذا دليل على أن للبنت الابن مع البنت كم؟ السدس. هذا الدليل. ولا يجوز الفرق في زيادة ما أدرك، لأنه لا يمكن أن نتعدى الثلثين اللذين جعلهم الله عز وجل للبنتين فأكل. نقتصر على هذا لأن أخشى أن نجمع عليكم كثير. نعم. إيش؟ نعم. ما؟ عن الأم. دائما ذكر المؤلف لما قال لما قلت الشيخ من كلامه غير صحيح في آخر شيء، يعني الربع مع زوجة وأبوي، ثم قال ولد أبي مثلهما. قال المؤلف ولد أبي مثلهما. نعم. هل ينطبق يعني نفس الأم ولا لا؟ يعني مثلهما يكون النصف والثلث. التعبير الصواب أن يقال لها ثلث الباقي والباقي للأب. هذا الصواب. نعم. نعم. لو ما نعم زنا، يعني ماتوا بعد موته زنا. ها عقد ثم ماتت الزوجة قبل الدخول، وش سووا؟ ها بعد أن أوقد له ولكن لم يجامع، لا يرشد، لأنه ما صار طيب حتى الآن. إذن لازم من الجماعة يكون سيد، السيد بالسيد لا بد من هذا. الآن يعني أقرب شيء قد يشتغل الإنسان إذا مات عنها قبل الدخول والخلوة تعتد، وإذا طلقها قبل الدخول والخلوة لا تعتد. نعم. نعم. الدليل هو أن الله سبحانه وتعالى جعل للأختين الشقيقتين الثلثين، جعل للأختين الثلثين الثلثين، وللأخت الواحدة النصف. إذا كان عندنا أخت شقيقة واحدة لها النصف، لكن معنا أخوات الأب ما يمكن يعطيهم النصف، يعطينا السدس تكملة الثلثين. نعم سليم. نعم. والله يتسامحون بعض العلماء عفى الله عنهم يتسامحون في هذا، وإلا لا ينبغي أن يقال هذا زائد، ما في شيء زيادة. ولهذا أرى بعض المعربين فيما إذا جاء حرف الجر يقول هذا صلة تأدبا من قوله هذا زائد،

الجان بعده هو المعتق. المعتق. المعتق يعني بعد ما يعتق العبد. فيموت العبد. بعد ما يعتق. أي بعد ما يعتق. أما قبل عتقه فالمال سيد ماله مال أصله. أقول راجع. نعم. نعم. فتكون مثل بقية الجدات. هي بس أنت سوينا فالسدس بينهن بالسوينا. ومن قربت فلها واحد. تكون هي الرابعة أو هي تكون الرابعة. وأم أبي أبي أبي أبي أبي الأرض الخامس. نعم. ولهذا على قول الراجح يمكن أن ترث خمس جدات. يمكن أن ترث خمس جدات أما يمكن يمكن يتساون. نعم. نعم يرث ابن أخيه كل مال إلا الدين والوصية. في إشكال؟ كان فيه الآن العقارات هذه إذا مات صاحب العقار يحولونها باسم الوارث ولو كان وارث. باسم من؟ باسم الوارث ولو كان يعني ابن عمها ابن العم كذا يحولون كل الموت في اسمه. يمكن لها أوقاف الوقت يغير الحكم. يمكن أوقاف يعني مثلا الأوقاف إذا كان الذي أوقف العقار اشترط ترتيب فلا بد منه. نعم. كيف؟ نعم. مات الزوج. نعم. جدتها من قبل الأم. جدتها من قبل الأم. إذا ماتت الزوجة ترثها الجدة من قبل الأم. لعلك تنضم إلى جزاع. نعم. غدا إن شاء الله تعالى بعد الدرس الضحى تجلسون من أحسن ما يكون السبورة. ما عندنا في المكتب سبورة إلا فيه. ها هنا ها لا ما في هذا اللي بيطلعونه لنا ولا حاجة. أنا قلت لهم هذه مسألة قليلة الوقوع ما حاجة نقف عندها. لكن نظر إلى أنهم أشكلت عليهم هم يعتنون بها أكثر وحتى يضبطوها. ولكن نقدر أي واحد منكم يقول صلح. نعم. ها شو زميل آخر حتى أعطيناك زميلين. آه يعني واحد فيه. أنت بنت خاله ولا بنت عمه؟ بنت خاله. طيب أجل عليهم بنت عمه. نعم. إيش إيش ها؟ تقديم ايش؟ اي نعم نعم نعم هذا بارك الله فيك. ما في نص ما في نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام يفصل فيكون اجتهادا. الذين قدموا التجهيز قالوا لو أن الإنسان معسر في الحياة الدنيا وعليه ديون عظيمة، فهل نقول اخلع ثوبك لنوفي به؟ أسألك، لا نقول. يقول فحال الموت كحال الحياة، لا بد يقدم الكفن ويقدم القبر ويقدم التأصيل مثل حياة الدنيا بالضبط. نعم أذكر ينفع إيش؟ أي هما قال هذا الانفراد يغني عنه، إذا قلنا الانفراد أغنى عنه لأنه ما وجود المعصب. هل انفردت أو لا؟ لم تنفرد هذه، ولهذا المؤلف رحمه الله يعني عبارة مضبوطة للبنت وحدها ولا قال مع عدم المعصب لأنه معروف إنما نعم هي. نعم لا لا هذه ما يحتاج، ما دام قلنا واحده ما يحتاج، لكن لا شك ان بعض العلماء قالوا لا بد ان تكون بشرط ان لا يوجد معها مشارك ولا معصب. قول لا يوجد مشارك ولا معصب يغني عن قول المؤلف وحدها. أو معه إناث من الفروع أو ذكور من الفروع أو أما لا يوجد ذكور من الفروع، لا لو تعطينا مثال شيء بالله مثلنا لا حول مثل أب وأبن أب وابن هو الابن ذكر من الفروع الابن إيه الابن ذكر من الفروع ولا لا متأكد يقولون نعم الابن ذكر من الفروع اذا مات عن ابنه وابيه فللاب السدس فقط في الفرض والباقي للابن. من فضلك اقلب الشريط. الابن ذكر من الفروع ولا لا متاكد ايش يقولون نعم الابن ذكر من الفروع اذا مات عن ابنه وابيه فللاب السدس فقط في الفرض والباقي للابن. اقرا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله فصل في الحج تسكن أسدادك بأكل. لا لا لا ما كمل اقل ما هو الفصل فصل والنصف لأبوين أو لأب وحدها والأخت بنات أو ما سقط من دونها من دونهم إن لم يعصون ذكرا بإذائهن أو أن أنذر منهن كذا أقوات من الأب ما أقوات الأبوين إن لم ما بواب إن لم يعصبنا يعصبهن إن لم يعصبهن أقويهن والأخت فأكثر فرز بالتعصيب ما فضل عن فرز البنت فأزيد والذكر أو اثنين ما ولد أقوهن وللذكر أو الأنثى من ولد الأم ثلث والاثنين فأزيد ثلث بينهم بسوية. نعم، ذكرنا أمس أن هذا الفصل فيه ميراث الإخوة والأخوات والبنات وبنات الإخوة. ما هو شرط إرث البنت النصف؟ نعم الغيث. نعم طيب، وإذا أردنا أن نمشي على كلام المؤلف ماذا نقول؟ أن تكون وحدها، ليس معها بنت أخرى ولا ابن آخر. طيب، بنت لابن؟ نعم، شرط آخر أضفناه هنا، أن تكون وحدها. ها؟ لا خطأ، ألا يكون فوقها فرع وارد. تمام، لا بد من هذا الشرط. طيب، الأخت الشقيقة تكون وحدها ولا يوجد لها فوق الأخت الشقيقة لا يوجد وحدها ولا يوجد فرع وارد. طيب، ولا ذكر من الأصول. تمام، الأخت الأب سمير ولا إيش؟ ولا أحد من الشقة. صح. طيب، متى ترث البنات الثلثين؟ نعم، من نفس الشروط التي في الواحد. لا، أن تكون لك نفسك. طيب، أنتم أنتين لا ذكر معهم. طيب، ومتى ترث بنات الابن النصف؟ واحد وان ثنتين. اي يا متى اي طيب وعلى ما يفرقون اعلى منهم. طيب، الا يوجد معهن معصر جيد. ومتى ترث الأخت اللي أب النصف؟ الثلثان. نعم، ثلثين ترث في حالة يكون أكثر عن واحدة، أن تكون أكثر عن واحدة، وكذلك ما يكون معهم ذكر يعني معصر، وكذلك أن لا يكون معهم أصلا الذكور وارث، أن لا يكون أصلا الذكور وارث. نعم، ولا يوجد أيضا أحد من الشقاء معهم. ولا يوجد من الشقة، بقي واحد. ألا يكون معه فرع وارث. طيب، تمام، الحمد لله. لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب ومعها أخوها، أخت شقيقة وأخت الأب معها أخوها، تأخذ أخت الشقيقة أصلا النصف والباقي بين

السدس لبنت ابن فأكثر مع بنت، يعني متى ورثت البنت النصف فلبنات الابن السدس بشرط أن لا يوجد معصب، بشرط أن لا يوجد معصب. واضح؟ فهلك لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وعم، للبنت بنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي بالعم. لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن بدرجته، فالبنت النصف والباقي بين بنت الابن وابن الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لأننا قلنا كل ذكر مع أنثى مساوي لها درجة وصفا فإنه يعصبه. طيب، وهذا إذا كانت الأنثى ترث، أما إذا كانت لا ترث فليس لها تعصيب، مثل بنت أخ شقيق وابن أخ شقيق. لو هلك هالك عن بنت أخي الشقيق وابن أخي الشقيق فالمال لابن الأخ الشقيق وليس لبنت الأخ الشقيق شيء، مع أن ابن الأخ الشقيق مساوي لها درجة ووصفا، لكنها هي ليست من أصحاب، ليست وارثة، ليست وارثة، لأن الحواشي مر علينا سابقا، أما الدرس الأخير ما مر. الحواشي لا يرث منهم إلا الإخوة وأبناؤهم، ما عدا الإخوة من الأم فأبناؤهم لا يرثون، بنات الإخوة لا يرث كل الحواشي، ما يرث منهم إلا الذكور أو الأخوات فقط، الذكور أو الأخوات جميع الحواشي. أفهمتم أو لا؟ كل الحواشي إخوان الإخوة والأعمام لا يرث منهم إلا الذكور إيش؟ أو الأخوات. واضح؟ أخذها القاعدة تنتفعون بها. فإذا هلك هالك عن عمه وعم، ما العم الشيء، عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، البنت ما هذا الشيء، لأن جميع الإناث لا يرث إلا الأخوات. طيب، يقول رحمه الله: ولأخت فأكثر، ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوي. قال لأخت فأكثر، كيف أكثر؟ يعني تنتين فأكثر. وهنا قال لأخت فأكثر لأب، فقدم أكثر، لأنه لو قدم أب وقال ولأخت لأب فأكثر لأوهم أن الكثرة بالنسبة للأب، بالنسبة للأب. فإن قال قائل هذا لا يمكن يوهم، قلنا بل يوهم، لأن الفقهاء يرون أن الإنسان قد يكون له أبوان، قد يكون له أبوان، فلهذا رأى المؤلف رحمه الله أن يقدم فأكثر على قوله لأب، لأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوي، مع عدم معصب فيهما، مع عدم معصب فيهما أي في الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة، وفي بنات الإبن مع البنت. فإن وجد معصب وارثنا بالتعصيب معه وليس له نسل. ثم قال رحمه الله: فإن استكمل الثلثين بناته أو هما بنات، أو هما أي الأخوات الشقيقات، لا، أو هما أي بنات الابن، سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن. إن استكمل الثلثين بنات بأن هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، فبنت لابن تسقط عن بنتي ابن وبنت ابن ابن فتسقط إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن يعني بدرجتهن أو أنزل منهن. وهنا الذكر عصب من ليست في درجته للضرورة لأنها مضطرة إليه، إذ لولا أنه عصبها ما ورثت. نعم إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن. وكذا الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين، الأخوات من الأب مع الأخوات الأبوين، يعني أن الأخوات من الأبوين إذا استغرقنا الثلثين سقطت الأخوات لأب إن لم يعصبهن أخوهن. وهنا قال إن لم يعصبهن أخوهن، ولم يقل إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن، قال إن المعصبهن أخوهن، لأن الأخوات لا يعصبهن إلا أخوهن. أفهمتم؟ ولذلك لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب، بنتين شقيقتين، أختان شقيقتان، وأخ لأب وابن نعم أختان شقيقتان وأخت لأب وابن أخ لأب، فللأختين الشقيقتين الثلثان، والباقي لابن الأخ لأب، والأخت لأب لا تلف، لأن المؤلف هنا يقول إن لم يعصبهن أخوهن، وهذا ليس كبنت الابن مع ابن الابن النازل كما سبق. طيب إذن إذا استغرق الثلثين بنات ومعهن بنات ابن، فإن بنات الابن إيش يسقط إلا أن يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن، بإزائهن أو أنزل منهن. طيب ما يمكن يكون فوقهن؟ إذا كان فوقهن حجب، وهذا مر علينا أمس، قلنا إذا استغرقت البنات الثلثين ومعنا بنت ابن، إن كان معها ابن ابن محاذ لها إيش يعمل؟ حصبها، أنزل منها عصبها على القول الذي عليه الجمهور، فوقها لا يعصب بل يحجبها. ما مر علينا أمس؟ طيب الشقيقة إذا استغرقنا الثلثين، كرجل هلك عن أختين شقيقتين وأخوات من الأب، فإن الأخوات من الأب يسقط. لماذا؟ لاستغراق الثلثين، إلا إذا عصبهن أخوهن، خص المثل بالأخ، ما قال ذكر بإزائهن أو أنزل، قد إن لم يعصبهن أخوهن. ففي المثال أختان شقيقتان وأختان الأب وأخ الأب للأختين الشقيقتين الثلثان، والباقي بين الأخ الأب والأختين الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ طيب مثال آخر، أختان شقيقتان وأخت لأب وابن أخ لأب، إيش نعمل؟ للشقيقتين ثلثان والباقي لابن الأخ لأب، والأخت لأب تسقط مع أنها عمته أعلى منه، فلماذا لم يعصبها كما عصب ابن الابن النازل من فوقه إذا استغرق البنات الثلثين؟ يقول أما من كلام المؤلف فواضح، لأنه قال إن لم يعصبهن أخوهن. وأما من حيث الدليل وكلام العلماء فلأن العلماء رحمهم الله اتفق جمهورهم على هذا الحكم. إلا ما أصبنا أخون والأخت فأكثر إلى آخره. الأخت فأكثر ثالثا بالتعصيب ما فضل عن فضل البنت فأزيد. أزيد وأكثر معناهما واحد هنا. وإن كانت الزيادة تكون في زيادة الشيء الواحد والأكثر في العدد، لكن المؤلف نوع العبارة. الأخت فأكثر أي الأخوات؟ الأخت الشقيقة أو لأب. ثالث بالتعصيب ما فضل عن فضل البنت فأزيد، يعني إذا اجتمع بنات وأخوات شقيقات أو أخوات لأب أعطي البنات نصيبهم والباقي للأخوات تعصيبا. الباقي للأخوات تعصيبا. مثال: هلك هالك عن بنتين وأختين شقيقتين، للبنتين الثلثان والباقي للأخوات الشقيقات تعصيبا. طيب، عن بنت وأخت شقيقة، للبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة. والحاصل أنه متى ورثت البنات ومعهن أخوات شقيقات فإن الأخوات الشقيقات يكن عصبة مع الغير، مع الغير. ولهذا يقولون الأخوات مع البنات عصبات، لكن عصبة بإيش؟ عصبة مع الغير. ومن هنا أقول قسم العلماء رحمهم الله العصبة إلى عاصب بالنفس وعاصب بالغير وعاصب مع الغير. العاصب بالغير أربعة: البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب، مع ذكر يساويهن درجة إيش؟ وصفا. هؤلاء أربع يكن عصبات بالغير. أعود: البنات بنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب، مع ذكر مساو أو مماثل، المعنى واحد، لهن درجة وصفا، لقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هؤلاء يسمون عصبة بالغيب. العصبة مع الغيب صنفان فقط: الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، مع البنات أو بنات الأب. هؤلاء يكون هذان الصنفان تكونان عصبة مع الغيب. عصبة مع الغيب. ما هو ليش العلماء فرقوا بالغير ومع الغير؟ أما بالغير فواضح، لأن الباء للسببية، أي كان هؤلاء النساء عصبة بسبب غيرهن. وأما مع الغير فليس هناك سبب، لكن هناك معية، لأن البنات، لأن الأخوات الشقيقات لم يعصبهن البنات ولا رجال، لكن كنا عصبة بالمصاحبة بالمعية. انتبه، والفرق ظاهر يا جماعة، فرق واضح. هؤلاء العصبة بالغير كنا عصبة بسبب الذكور الذين يساونهن بالدرجة والوصف. أما الأخوات لأب أو أخوات الشقيقات مع البنات وبنات الابن فلا علاقة، ما علاقة، ليس له علاقة، لكن فيه المصاحبة والمعية في مسألة واحدة. من بقي عندنا من الحواشي؟ ها؟ العصب بالنفس له باب معين يأتي إن شاء الله. فقال عندنا من الحواشي من الأخوات من الأم، ولهذا قال وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، والاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أي تورث كلالة، وإن كان وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. شف شركاء، والشريك لا بد أن يكون مساويا للشريك. لم يقل إن كان أكثر من ذلك فلذلك من تحضن الثلاثين، بل قال فهم شركاء في الثلث، والمشاركة تقتضي التسوية، كما أن البينية تقتضي التسوية. ولهذا لو وهبت جماعة مالا وقلت هو بينكم، ماذا يكون؟ بالتسوية، الصغير والكبير سواء. الإخوة من الأم يرثون بشرط، بل بشرطين: أن لا يوجد فرع وارث، وأن لا يوجد أصل من الذكور وارث. فإن وجد أحدهما فلا ميراث. انتبه للشرط، شرط أن لا يوجد فرع وارث سواء ذكر أو أنثى، ولا أصل من الذكور وارث. فلو هلك هالك عن جد هو أبو أب، وعن أخ من أم، فلا شيء للأخ من أم. ما الذي اختلف؟ أن لا يوجد أصل من الذكور وارث. ولو هلك عن بنت ابن وأخ من أم، يسقط الأخ من الأم، لأن في المسألة فرعا وارثا، وهي بنت الابن. فإذا ثبت ابنهم فهو سهل، للواحد ثلث والاثنين فأكثر الثلث ويتساوون. وليس في الفرائض ما يتساوى فيه الذكر والأنثى إلا الإخوة من الأم، فذكرهم وأنثاهم سواء. لماذا؟ فيه جواب لا اعتراض عليه، فيه جواب لا اعتراض عليه، وهو أن هذا حكم الله. وقد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره. وهذا أعني حكم الله هو الذي احتجت به أم المؤمنين عائشة حين سألتها امرأة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت لها أحرورية أنت؟ حرورية يعني من الخوارج. قالت لا، ولكني أسأل. فماذا تترقبون أيها الطلبة لو قالت إنها حرورية؟ ماذا تترقبون من عائشة؟ إيش؟ إيش تلقبون؟ نعم؟ ألا تجيب؟ لأن هذا ليست أصعب ما يقوله الخوارج. استحلالهم دماء المسلمين وتكفيرهم المسلمين أشد، لكنها قالت لا ولكني أسأل، فاستدلت بالنص. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا مسكت لكل مسلم، لقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ولهذا إذا صادفك سائل ليس جدليا وقال وش الفرق بين هذا وهذا، فقلت هذا حكم الله، يقول صحيح هذا حكم الله، تقول نعم، يسكت والخلاص. ليش؟ لأنه مؤمن ويعلم أن الله لن يفرق بين متماثلين إلا لفرق بينهما، إما معلوم أو غير معلوم. لكن الجدل لا، يتعبك بالجدل ويتعمق ويغوص إلى الأرض السابعة. ليش ولماذا؟ فعلى كل حال، إذا قال قائل لماذا كانت الأنثى والذكر سواء في الإخوة من الأم، ماذا نقول؟ هذا حكم الله. نقول هذا حكم الله، وهذا مقنع ومسكت. أما قول بعضهم لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فيقول من قال هذا إنهم يرثون بالرحم المجردة؟ من قال هذا العلة؟ ما تستطيع. لو أن أحد قال أتشهد على الله أنه سوى بين الذكر والأنثى في الإخوة من الأم أن ذلك لأنهم يرثون بالرحم المجردة، ما تستطيع أن تقول أشهد. لكن مسائل الفرائض نبه الله عز وجل على أنه لا مدخل للعقول فيها. في أي آية؟ في قوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وهذا يوجب أن يسكت الإنسان وأن لا يتعمق في طلب التعليل حتى يسكت. الآن الحمد لله أنهينا الميراث الأصول والفروع وإيش والحواشي، بقي عندنا الحجم، نبدأ به ولا نقف؟ نبدأ به، لأن عندنا ما بعد الأذان. الحجم مر علينا في البرهانية، نعم نعيده لأن بعضكم ما حضر البرهانية. الحجم يقول العلماء إنه لا يحل لإنسان لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. يقول حرام على الشخص الذي لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. لماذا؟ لأنه قد يعطي شخصا ويورثه وهو محجوب، فلهذا لا بد أن تعرف باب الحجب. الحجب نوعان، حجب بوصف وحجب بشخص، وسبق لنا في باب موانع الإرث وذكرناها هنا أو نسيته ذكرناها. طيب، الحجب الشخص معناه أن الإنسان يحجبه شخص من أهل الميراث. قال المؤلف تسقط الأجداد بالأب، كل الأجداد. فإذا هلك عن أب وجد من الأب وجد من الأم، حجبهم الأب. انتبهوا يا فيه، إذا هلك هالك عن أب وجد من أب وجد من أم يحجبهما؟ لا، أجد من الأم غير واضح أصلا، غير واضح. ولهذا انتبهوا، ربما يلقى إنسان عليكم مسألة في مثل هذا فلتنتبه. إذا أقول إذا هلك هالك عن أب وجد من أب فالجد جسد. قال والأبعد بالأقرب، الأبعد منين؟ من الأجداد بالأقرب. فإذا هلك عن أبي أب وأبي أبي أب، من يرث؟ الأول أبو الأب، لأن أبا أبي الأب أبعد، وهذا واضح. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أولى يعني أقرب، لأنه ليس الأولى أحق، ولا لقلنا الفقير وإن كان بعيدا يقدم على الغني. طيب وتسقط الجدات بالأم، صح؟ الجدات بالأم سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. نعم أي نعم. فلو هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم، فالجدتان لا ترثان، والأم تعجبهم، والجدات بالأم. وولد الابن بالابن لأنه أقرب. الله أكبر. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة السامة والصلاة القائمة هات محمد الوصية والمضية والصلاة المقامة محمد. يقول ويسقط ولد الابن بالابن لأنه أبعد، ساقط أبعد. طيب ولد ابن الابن ابن ابن ابن وابن ابن، الأول يسقط لأنه أب، ويسقط ولد الابن بالابن. وولد الأبوين، من ولد الأبوين؟ الأخ الشقيق أو الأخت الشقيق، بابن وابن ابن وأب، يسقط بالابن. لو هلك هالك عن ابن وأخ شقيق سقط الأخ الشقيق، عن ابن ابن وأخ شقيق سقط الأخ الشقيق، عن ابن ابن عن آس شقيق وأب سقط الأخ الشقيق، عن أخ شقيق وجد على القول الراجح يسقط الأخ الشقيق، لأن الجد من الأب كالأب، هذا القول الراجح. نعم. وولد وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب. وولد الأب، من ولد الأب؟ الأخ من الأب، بهم أي بالابن وابن الابن والأب بهم والأخ لأبوي، أربعة الذين يسقطون الأخ لأب، أربعة الابن وابن الابن والأب والأخ الشقيق وبالأخ لأبوي. وولد الأم بالولد وولد الابن وبالأب وأبي، ولد الأم يعني الأخ من الأم أو الأخ من الأم يسقط بأربعة، بالولد ولد الابن والأب وأبي. وهذا من المؤلف تفصيل، لكن سبق قبل قليل أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأصول الذكور ولا مع الفرع الوارد، إذن يسقطون بالفرع الوارد وبأصول الذكور. طيب ويسقط به كل ابن أخ وعم، يسقط به أي بأبي الأب، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، يسقط به أي بأبي الأب كل ابن أخ وعم. عم هذه معطوفة على إيش؟ على كل. نعم أو على ابن، على ابن. نشوف كل ابن أخ وعم، إذا قلنا إنه معطوف على ابن، صار معنى كل ابن أخ وكل عم وكل عم، وهذا صحيح. وإن شئت فقل معطوف على كل، ويكون التقليل ويسقط به كل ابن أخ وعم وعم، يعني يسقط العم أيضا. هل يجوز أن نجعله على معطوف على أخ؟ لا، لأنك لو عطفت على أخ صار المعنى كل ابن أخ وابن عم، وهذا فاسد. على كل حال يحسن أن نذكر قواعد في الحج. أول نبدأ بالأصول. الأصول كل قريب يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، كل قريب يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، هذه قاعدة في الأصول. تريحت، الأم تسقط الجدة والأب يسقط الجدة، والأب لا يسقط الجدة والأم لا تسقط الجدة. كلام عربي ولا؟ نعم. كل قريب في الأصول، كل قريب يحجب من فوقه، كمل، إذا كان من جنسه. هذه راح. فنقول مثلا الأم تحجب الجدة، والجدة تحجب أم الجدة، وهكذا. في الذكور الأب يحجب الجد، والجد يحجب أب الجد، وهكذا. هل الأم تحجب الأب؟ لا، تحجب الجد. لماذا؟ لأنه ليس من جنسه. وهل الأب يحجب الجدة؟ لا، لأنه ليس من جنسه. طيب، في الفروع كل ذكر يحجب من تحته، كل ذكر يحجب من تحته، ما نقول إذا كان من جنسه ولا نعم، ما نشترط هذا، لكن نشترط كل ذكر. اختلف الأصول والفروع. الأصول كل واحد ذكر وأنثى يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، هذا نقول كل ذكر يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. أفهمتم الآن؟ طيب، ابن وابن ابن، ابن ابن محجوب يحجبه الابن. طيب، ابن وبنت ابن محجوبة من بمن؟ بالابن. ابن ابن وبنت ابن ابن محجوبة، لأن القاعدة عندنا قاعدة كل ذكر يحجب من تحته، ها، سواء كان من جنس أو من غير جنس. طيب، الأنثى لا تحجب من تحته، لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وليست بنت ابن النصف، أليس كذلك؟ طيب، نعم أصبر، لا، وليست بنت النصف وبنت الابن السدس. طيب، وش بقي عندنا؟ الحواشي. الحواشي يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع. الحواشي يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع، واضح؟ فمثلا الأخ مع الأب محجوب، الأخ مع الابن محجوب، الأخ مع الجد محجوب على قول الراجح. إذن كل ذكر من الأصول وكل ذكر من الفروع فإنه يحجب الحواشي. كل قريب من الحواشي يحجب من بعد،